هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن سورة الرحمن، هذه السورة العظيمة، سورة ممتعة. أنا عايزك تحفظ السورة وتقوم تصلي بيها وتقف مع الآيات كده، يعني تقف تقول الرحمن علم القرآن، تدي نفسك مساحة تعيش الآية، نطقك للآية بالليل لوحدك وتدي لقلبك فرصة انه يسمع انت بتقول ايه، هيفرق معاك. يعني الآيات اللي معانا النهاردة لما تقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم ما هو في شأن، وتعيد الآية وتقعد تفتكر أسئلتك واحتياجك لله سبحانه وتعالى، قراءة القرآن بالليل من وسائل فهم القرآن. طيب نبدأ حلقة النهاردة. كنا توقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى كل من عليها، عليها لا بتعود على ايه، على الارض، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هنا في وصف وهيختم في السورة ذو الجلال والإكرام. هذا الوصف عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألظوا بهذا الجلال والإكرام، قول كتير، ادعي ربنا كتير يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. الله سبحانه وتعالى صفاته سبحانه وتعالى فيها جلال ومهابة وعظمة وفيها إكرام وإنعام، وهذه السورة مليئة بالجلال والعظم والقدرة والإنعام والرحمة والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله بصيغة المضارع باستمرار من في السماوات والأرض. العلماء قالوا طيب يسأله من في الأرض، هل الملائكة تسأل الله سبحانه وتعالى؟ قالوا نعم، الكل يحتاج إلى الله، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا. الملائكة محتاجة معية ربنا سبحانه وتعالى عشان تثبت المؤمنين، الكل يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل أن الملائكة، وده من رحمة الله، أن الملائكة تسأل الله لأهل الإيمان للمؤمنين. تخيل الملائكة بتستغفر لنا، لو أنت من أهل الإيمان الملائكة تستغفر لأهل الإيمان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. يوم هنا مش معناها 24 ساعة، يوم معناها كل لحظة زمنية، أي وقت بيعدي، مفيش وقت في هذا الكون بيمر إلا والله سبحانه وتعالى في شأن من الشؤون. شأن يعني أمر عظيم. ذلك بعضهم قال يشفي مريضا، يقسم ظالما، ينصر مظلوما، يرفع هذا، يخفض هذا، يعطي لهذا الحياة، يأخذ من هذا الحياة ويميته، وهكذا. كل وقت بيعدي في تقدير لأقدار عظيمة تحدث في هذا الكون. انت قاعد بتتفرج، بتاكل، بتنام، بتمارس حياتك، وهذا الكون مليء بالتدبيرات والتصريفات التي لا يعلمها ولا يفعلها إلا الله سبحانه وتعالى. هذه مملكة الرحمن مليئة والإنسان لا يشعر، إنسان مش عارف إيه اللي بيعرج إلى السماء وإيه اللي بينزل منها وإيه اللي بيلج في الأرض ويخرج منها. إنسان مهما كان عنده من علم هو ضعيف، ضئيل، في جهل. كل يوم سبحانه وتعالى هو في شأن وشؤون عظيمة لا يعلمها إلا الله. عايز تتخيل عدد أهل الأرض، كمية اللي بيطلع لأهل الأرض من أهل الأرض إلى السماء من دعوات واستغاثات ومطالب من المؤمنين والكفار. ما ده في كافر في نص البحر يقول يا رب طب خلاص انا ندمت، وفي استغاثات تطلع الى الله سبحانه وتعالى. كله يسأل، حتى النمله والحيتان تسال الله سبحانه وتعالى. من الذي يعلم كل هذه الدعوات؟ الله سبحانه وتعالى. كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول الله سبحانه وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان. الآية دي بعض العلماء قال دي آية انتقال، آية كده في السورة ما قبل البعث إلى بعد البعث، هنا خلاص بقى بيجي إن الخلق ده انتهى. في الدنيا عندك مساحة تطلب، عندك مساحة تتوب، عندك مساحة تقول له يا رب أنا ندمان، يا رب أنا محتاج، يا رب أنا أريد كذا، تطلب من الله سبحانه وتعالى. يسأله من في السماوات جت بعدك كل من عليها فان، فكل من يفنى يسأل الذي يبقى الله سبحانه وتعالى. فأهل الفناء هؤلاء يسألون سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى، هي تطلب من فاني زيك ازاي؟ طيب خلصت الدنيا سنفرغ لكم أيها الثقلان. الآية دي موهبة لمن يفهم في اللغة العربية ويستطعم اللغة، هذه آية مرعبة. سنفرغ لكم مش معناها حاشاه سبحانه وتعالى أن ربنا مشغول ويتفرغ، حاشاه سبحانه وتعالى، فما قالوا فيها معنى الاثنين، يفرغ إلى الشيء أي يقصد إليه. يعني لما أكون أنا متجه لشيء أنا كأني أقصد إليه، كأني تفرغت إليه. فده قال نوع من أنواع المجاز، أن كل الشؤون التي كانت في الدنيا، إن ده مظلوم بيقول له يا رب انصرني، وده مريض بيقول له يا رب اشفيني، وده محتاج وده عنده حق، ده كل الشؤون انتهت خلاص، وبقي شأن واحد وهو الحساب بين الخلق. ده شيء مفزع. سنفرغ لكم أيها الثقلان، الجن والإنس. ودي المرة الوحيدة اللي يجي فيها اللفظ ده، وقيل لا يقال ثقل بالمفرد، هو المثنى. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ده على قول التهديد المتكرر، أو أن سؤال الناس من نعم الله سبحانه وتعالى أنه لن يتركهم هكذا، لأن الناس بتسأل فين ربنا من اللي بيحصل في غزة؟ فين الدماء اللي حصلت؟ فين ربنا في الدماء اللي أسألها فرعون؟ والدماء اللي فعلها فلان وفلان؟ نقول لا، ما سيأتي يوم، إذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، سورة المرسلات. فهنا سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لذلك بعض العلماء أو كثير من العلماء قال إن الآية اللي جاية دي يوم القيامة، يا معشر الجن والإنس، لو الكلام ليهم يوم القيامة خلاص، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. خد بالك، ينفذ غير ينفد، إحنا حاول نستعمل الكلام غلط. ينفذ يعني شيء بيخلص، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، سورة النحل. ينفذ يعني بيفر، يخترق، يمشي. فربنا القطر مش معناه القطر، برضه القطر هنا معناه الشيء الواسع، طرف الشيء البعيد. إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي ولا تحاسبون، يعني تفر من قدرة الله، على فكرة في الدنيا أو في الآخرة على قول، تقدر يعني تفر من قدرة الله؟ تقدر تفر من حساب الله لك في الدنيا أو في الآخرة؟ من إحاطة الله بك؟ من الموت؟ هل تستطيع؟ أنت طلعت الفضاء ولا نزلت تحت الأرض؟ هل تفر من قدرة الله؟ من إحاطة الله بك؟ إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. قالوا ده أمر للتهديد، لا تنفذون إلا بسلطان. بعض العلماء قال هنا معنى العلم، إن ممكن ربنا يديك علم توصل به لمرحلة معينة لكن لن تتجاوز قدرة الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لو حاولت الفرار يرسل عليكما شواظ من نار. الشواظ قالوا النار الصافية التي لا دخان فيها، شواظ من نار ونحاس، قالوا النحاس الدخان الذي لا لهب فيه، أو المعدن المذاب. يا الله، الحصار اللي هيفر من قدرة الله نار تحرقه ودخان يخنقه، أنت متخيل؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طب وده نعيم، فين النعمة في ده؟ نعمة غير النعيم، نعمة التهديد يكون نعمة لتسير في طريق الحق. تأديبك لابنك نعمة، تركك لتأديب والدك الصغير هذا نقص فيك، وده تقصير في حقه. فمن رحمة الله بنا أن جاءت آيات التخويف في القرآن. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، مش هتعرف تروح في حتة فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب ولك الحمد. يوم القيامة، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. كالدهان تشبيه الوردة، والوردة تشبيه السماء. السماء كانت وردة قالوا أي في حمرتها، والدهان قالوا الصبغ أو الأديم الأحمر، حاجة زي السجاد أحمر، شيء مرعب. السماء التي تبدو لنا زرقاء يأتي يوم من اللهب والجحيم والغضب تكون كاللون الأحمر، شيء مرعب. إنك تبص كده تجد، عارف الورد، الوردة الحمراء شديدة الحمرة، السماء هكذا، شيء مرعب، وكأنها عارف كأنها بتدوب كده، كأنها قاعدة نحاس بيدوب وأحمر قاعد بيقع في الأرض، شيء مرعب الإنسان يتخيله. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. اللي كان موجود في الدنيا خلاص، الشمس والقمر بحسبان، ده انتهى، ده الوقت وانتهى، أنت لم تستغل هذا الوقت. مش عايزين ننسى سورة الرحمن ضمن الشوط اللي بادئ من سورة قاف، هي إيقاظ من الغفلة. فإذا كان سور استعملت الطور والقسم لإيقاظ من الغفلة، السورة دي استعملت النعم واستعملت الترهيب للإيقاظ من الغفلة، ودي وسائل تصريف القرآن، إزاي القرآن بيستعمل وسائل متعددة عشان يفوقنا من غفلتنا. فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لسه مصر على التكذيب. فيومئذ لما تنشق السماء ويقف الناس، وأهل الإجرام هيكونوا معروفين، اللي مات منهم على الكفر وقعد يحارب الإسلام ويطعن في المسلمين ويهدر دماء المسلمين ويأكل أموال المسلمين، هذا يحاسب يوم القيامة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعني إيه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان؟ قالوا بيفسرها اللي بعدها، يعني المجرم مش هيتسأل يتقال له أنت عملت إيه، هو أنت اللي عملت ولا ما عملتش عشان نحقق معاه عشان يروح النار، هو مش محتاج ده، هو عليه علامة قيل سود الوجوه زرق العيون على وجوههم غبرة وسواد وقتر، نسأل الله العافية. فهو علامته معروفة، من وسط الناس يأتيه الملك ويمسك راسه، تخيل واحد من شعره كده النواصي، بعضهم يتخذ من راسه بعضهم يتخذ من رجليه، وقيل إن نفس الشخص يتمسك من راسه ومن رجليه ويتنع عكس ظهره فظهره يتقطم. تخيل المشهد، يعني تخيل كده وسط الناس يتمسك من راسه ومن رجليه ويكسروا ظهره كده ويتربط ويلقى في جهنم بدون ما يتسأل. لسه بقى نسأله وانت عملت كده ليه؟ لا لا، فده مش معناه انه مش هيتسأل عموما، لا هو هيحاسب، لكن المقصود هنا الجريمه والسيما اوضح من السؤال. جريمته اللي عملها ومصيبته اللي عملها والعلامه اللي هو ظاهر فيها من السواد، نسأل الله العافيه، مش محتاج يتسأل. فيؤخذ بالنواصي والاقدام. من نعمة الله عليكم يا أهل الإيمان أن فعل ذلك بأهل الكفران. من نعم الله على أهل الإيمان إن هم في الجنة تفتح لهم أبواب وشبابيك ينظرون في النار على من كانوا يعذبونهم. الناس اللي ماتت في غزة وسالت دمائهم واليهود المتجبرين المتكبرين بيعذبوهم، هؤلاء إن ماتوا على الكفر يأتون يوم القيامة وينظر إليهم أهل الإيمان من الشهداء، ينظرون إليهم يتمتعون بالنظر إلى تعذيبهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. هذا من رحمة الله، وهذا من رحمة الله بالكافرين في الدنيا لعله يتوب. يعني واحد كافر يقتل مسلم وممكن يتوب، ويوم القيامة يقول الله له خذ بيدي قاتلك وادخل الجنة لو تاب. فآيات التخويف رحمة لكل الناس في الدنيا ورحمة لأهل الإيمان في الآخرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ويتجابوا بقى المجرمون بعد ما يترمى فيه وتقول له ها، زي ما اتعامل معاهم في سورة الطور، هذه جهنم دي اللي انت كنت بتكذب بيها، التي يكذب بها المجرمون. الآية قالت يعرف المجرمون بسيما، دي الجهنم اللي انت كنت بتكذب بيها، كنت تعمل فيديوهات وتتريق وتسخر من أهل الإيمان وبيكلمون عن النار ويخوفون عن النار وتعمل فيديوهات تضحك الناس وانت تضحك والناس تضحك، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها، الطواف مش لازم معناه الشيء الدائر، الطواف معناه الترداد زي الصفا والمروه، مش لازم يكون شيء دائري. الا يطوف بهما، فانت الطواف بين الصفا والمروه مش لازم يكون شيء دائري. فهذه جهنم، هو بيتحرق في جهنم فيطلع من جهنم عايز اي حاجه تطفي النار، فيروح فين؟ يروح الى حميم آن. حميم آن ماء مغلي الى اعلى درجات الغليان والنضج، وصل النهاية في الغليان والحرق، مفيش حاجة بعدها. لما ربنا يقول كده غير لما أهل الدنيا يقولوا كده، يعني أهل الدنيا لما يوصلوا درجة حرارة 4000 ولا 5000 في الأفران اللي بتصهر الحديد، تخيل بقى في المية دي في الآخرة، نسأل الله العافية. فيطلع من جهنم، يطلع جاري عايز أي حاجة تطفي النار، يروح للحميم الآن فيشرب، قيل يشرب منه فتنصهر أمعاءه، وقيل زي ما يكون بيستحمى، يعني يجي عليه الماء ده لكلمهم فيطلع جاري يرجع الجحيم، وهكذا. زي ما كان بيسعى في إيذاء أهل الإيمان وبيخطط في إيذاء المسلمين، يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن رحمة الله في هذه السورة إن آيات العذاب قليلة، 3 آيات ولا حاجة، وآيات الجنة طويلة، وبدأت آيات الجنة بالخوف. وده معنى عظيم في الشوط اللي بادئ من سورة قاف لسورة الواقعة قبل الجهاد معاهم في سورة الحديد. هذا معنى عظيم. السور دي بتبني الخوف من ربنا. ولمن خاف مقام ربه جنتان. خاف مقام ربه، خاف الوقوف بين يدي الله لأن ربنا هيسأله، أو خاف قيام ربه عليه في الدنيا. أفمن هو قائم على كل نفس، يعني إيه؟ يعني خايف إن ربنا سبحانه وتعالى اللي بيرزقه ويربيه بالنعم ويغذيه وقائم عليه إنه هيسأله يوم القيامة. نعم ربنا عليه خلته يحس، خلته يقول لا أنا عبد لله سبحانه وتعالى، ما ينفعش أتخطى حدودي مع ربنا. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قيل جنتان من ذهب وجنتان من فضة. وإن الجنتان من ذهب دول لأهل الإحسان، والجنتان اللي من فضة للمرتبة التي دونهما. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دلوقتي هنا في السورة وعندنا بعض السور، سورة الرحمن، سورة الواقعة، سورة المطففين، من السور وبعض الكلام في سورة الإنسان، من السور القليلة اللي اتكلمت عن درجات أهل الجنة، وإن في مقامين لأهل الجنة، وإن الناس زي ما هيجي في السورة اللي بعد كده إن شاء الله أصناف ثلاثة، مش بس مؤمن وكافر، لأ أهل الإيمان في مقربين وفي أبرار. فالسورة هنا بتتكلم إن أهل الإيمان في درجتين من الجنة، في جنتين وفي جنتين تحتهم، ومن دونهما جنتان. عايزك وانت بتقرا تاخد بالك، احنا هنعدي بقى بسرعه عشان وقت الحلقه، همر ايات النعيم كده بسرعه، وانت تقارن ما بين ايات الجنه دي وايات الجنه دي، تمام؟ ركزوا بقى معايا. بدات بذواتا افنان. ذواتا الجنتين اللي فوق، افنان، قالوا افنان بمعنى اغصان او جايه من الفن، يعني فنون من النعيم، مش فن واحد من الوان النعيم، لا اغصان كتير وفنون كتير من النعيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. فيهما الجنتين اللي فوق عينان تجريان في كل حتة، هنشوف الفرق دلوقتي لما يجي في الجنة التانية. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. قيل إن الفاكهة أنت مثلا عايزها ناشفة شوية أو طرية شوية، يابسة أو رطبة، أو شكل اللي كان اللي في شبه اللي في الدنيا ونفس الاسم بس مش شبه اللي كانت في الدنيا، وكده كده لا يوجد في الجنه الا الاسماء، ما فيش تشابه حقيقي اصلا من اللي في الدنيا. فقعدوا يتفننوا العلماء يعني ايه زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طيب ذوات افنان، الاغصان في كل حته، والوان من النعيم في كل حته، وبعدين فاكهه، وبعدين هنا بقى الشخص نفسه متكئ. الاتكاء غير اللي نايم خالص او اللي واقف او اللي قاعد. الاتكاء دي حاله الايه، خلينا استعمل المصطلح، حاله الانتخه، حاله اللي ما وروش حاجه، حاله النعيم ما وروش حاجه. متكئين على فرش، ربنا وصف الفرش وبطائن الفرش، يعني متكئ على ايه؟ ما انت دلوقتي لو دخلت على ملك او دخلت على حد منعم ولقيته ساند على حاجه، وبصيت اللي ساند عليه لقيته فيه ذهب، ايه ده؟ اللي ساند عليه في حاجة غالية، ده أكيد غني جدا. طيب تخيل الحشو اللي جوه اللي بيسموها البطانة، يعني في حاجة اسمها الظهارة اللي فوق وفي اللي جوه، الناس بتحشي الحاجات اللي جوه دي ليف، أي حاجة من الحاجات الرخيصة اللي مش ظاهرة للناس، اللي هيظهر للضيوف هو اللي بنهتم بيه، اللي جوه مش مهم. وتلاقي اللي بيبيع عايز يغش يغش في اللي جوه، ما حدش عارف إيه اللي جوه. فربنا بيقول متكئين على فرش بطائنها الحشو، او بعضهم قال حتى مش الحشو، اللي تحت اللي بيبقى مما يلي الارض اللي مش باين اصلا، يعني ان هم بيحطوا، يعني تشوف ده له لون، هتلاقي اللي تحت لونه اي كلام، مش مهم نهتم باللون، الحاجه اللي ايه محدش هيشوفها. يقول لك لا مفيش في الجنه حاجه نص كم، مفيش في الجنه حاجه كده اي كلام تمشي بيها، اصليه مش باينه، اصليه مش هتستعمل، مفيش في الجنه كده. بطائنها من استبرق، اغلى انواع الديباج والحرير، ده اللي جوه. امال اللي بره؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق. وهو قاعد كده عايز، في واحد يقول لك ايه، انا مش عايز ولدان يجيبوا لي المخلدون يجيبوا لي الفاكهه لغايه عندي، هي فيها من كل فاكهه زوجان، انا عايز انا اشتهي ان انا اجيب الفاكهه بنفسي. كنت بسمع الشيخ سعيد كملي في شرح سوره الرحمن، وشرحه جميل يعني، فبيقول انه راح زار حد من الملوك عامل عنده في القصر بتاعه النخله، وعامل لها سلم اسمنت كده يطلع عليه عشان هو بتطلب معي، هو طلبت معي يشد هو الايه التمره من النخله، هو اللي حابب يحس الاحساس ده. انت في الجنه مش محتاج تعمل السلم ده، هي تنزل لك جنى الجنتين. ده الجنى ده مبتدا، يعني القطف اللي نازل ده جنى الجنتين كلها قريب منك، دايما قريب منك. فبالتالي قمه الانتخاء والنعيم والتفكه في الجنه. نسال الله العافيه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الجنه. وجنى الجنتين دان، يعني قريب منك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن في الجنتين قاصرات الطرف لا تنظر إلا إلى زوجها، الحور العين لا تنظر إلا إلى زوجها. وقصر الطرف شيء عجيب إنه يكون شيء ممتدح حتى في الآخرة، فما بالك في الدنيا. هذا من أوصاف المرأة، إنها تقصر الطرف، إنها مش بتكون بتبص للرجال. فالحور العين التي تكون للرجال تقصر الطرف، لا تفكر إلا فيك. وهي خد بالك هنا هي اللي بتقصر، هي الفاعل. الثانية احنا هنعمل مقارنة دلوقتي، حور مقصورات في الخيام، هنا هي اللي بتقصر، قاصرات الطرف. لم يطمثهن، الجماع الأول مع المرأة البكر هذه الحور، إنس قبلهم ولا جان. حاجة خاصة لي. وهنا بيكثر سؤال من النساء، أين نعيم النساء في الجنة؟ واحنا بنقول بس انت خشي الجنه ان شاء الله وهتتبسطي ان شاء الله. والله سبحانه وتعالى يذكر ما يشوق الناس النعيم دون ان يذكر التفاصيل. يعني هل تتوقعين ان الله سبحانه وتعالى الذي امرك بذلك وذكر رؤيه وجه الله والوان النعيم في الجنه في القران، ان يجعل امراه واحده، اي امراه في الجنه، تشعر بنوع من التنغيص؟ هذه دار السعاده، هذه دار السلام. فالانسان لا يجعل الشيطان يلقي عليه أشياء تصرفه عن السير في الطريق الله سبحانه وتعالى. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. قيل التشبيه المقصود به الصفاء الجلد أو الحمرة، يعني اللون الأبيض المشرب بحمرة. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بعيدا عن التفاصيل، أنت متخيل أنك تحسن في الدنيا وتكون من أهل الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت متخيل أنك تكون من أهل الإحسان ثم الرحمن لا يحسن إليك؟ حاشاه سبحانه وتعالى، فما ظنكم برب العالمين؟ أنت متصور أن في حاجة أو حسنة هتضيع عند ربنا؟ أو إن في قطرة عرق أو ذرة غبار في سبيل الله تضيع عند ربنا؟ ما بالك بقطرات الدماء في سبيل الله، والسعي في سبيل الله، والسير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأيام اللي أنت صمتها وركعات اللي أنت صليتها تضيع عند ربنا؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ آية لا يقولوها إلا الرحمن الغني أصلا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول لك أنت هتحسن وأنا لا أحسن إليك؟ حاشاه سبحانه وتعالى. عيش بقى يعني ما لا يخطر بقلب إنسان ولا عقله، النعيم الجنة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والناس درجات في الدنيا وفي الآخرة، ومن دونهما جنتان. في جنتين، يا رب نكون من الجنات اللي فوق يا رب، وإحنا عملنا ما يجيبش، إحنا عارفين إن إحنا، لكن أنت كريم يا رب، فضلك وكرمك وجودك. أو نكون على الأقل زي ما ربنا قال في سورة الطور، ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم، يعني إن ممكن حد من عيلتك يكون من مرتبة الإحسان فياخدك معاه. فبلاش تعادي أهل الدين، حد من بلاش تعاديهم، جايز هو اللي يرفعك لهذه المرتبة. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، مع إن الكل سعيد، وهذا عجيب. يعني برغم إن أهل الجنة يترون أهل الغرف كالكوكب الدري الغابر في الأفق، لكن لا يشعر بتعاسة. هو في هذه اللحظة يرى ويعلم أن الجنة درجات ثم يتمتع، وهذا من تدبير الله سبحانه وتعالى. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. قالوا الأغصان الشجر من كتر ما بتروى بالمية كتير كتير كتير يبقى الورق أخضر كأنه قريب من الأسود، الأخضر الغامق اللي قريب من الأسود، فده معناه ان الشجر اتساقى كتير. هناك الاغصان كتير ذوات افنان والوان متنوعه، هنا وصف اللون، هناك الوصف اعلى. احنا هنقارن دلوقتي، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان هنا اللي تحت نضاختان، اللي فاتت تجريان. نضاخة يعني بتفور بالمية، التجري أعلى، النضخ أقل، النضح أقل. فنضاختان تجريان أعلى منها، نضاختان كويسة، إحنا نخش الجنة وخلاص ربنا يرزقنا الجنة. بس أنا بقارن لك، شوف الألفاظ المستعملة في الجنات المحسنين والجنات التانية أقل منها شوية. يبقى نضاخة بتفور. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. هناك قال إيه؟ هناك قال من كل فاكهة زوجان. هنا يبقى عندهم نوع واحد، وإضافة تحديدا أهم الفواكه اللي عندهم النخل والرمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات، في قراءة خيرات حسان. قالوا هذا وصف الخلق والخلق، وصف الخلق والخلق. هناك قال لا، كأنهن الياقوت والمرجان، الوصف أعلى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هناك قال قاصرات الطرف، هنا قال حور مقصورات. خد بالك اللفظ هنا مش معنى كده ان الحور العين التانيين عايزين يبصوا بس هو قصروا، لا، هو دي دلالة بس في استعمال اللفظ، عشان ربنا يبين لك يعني كده كده هذه الحور لا تنظر إلا إلى زوجها، خلقها الله له. فالمقصد ان كلمة استعمال اسم الفاعل قاصرات غير مقصورات، كأن دلالة هذه أعلى، لكن الكل يرضى بنعيمه. حور مقصورات في الخيام. ولما حد يسمع الخيام بلاش يظن إيه الظن الساذج شوية، الخيام بتاعت الصحراء، أصلا مش عايز الخيمة اللي في الصحراء. لا، أنت ممكن حتى على مستوى الدنيا لما تروح مثلا، ربنا يرزقنا وإياك الحج والعمرة، وتشوف يقول لك ده خيمة مخيم كذا، وتروح تدخل مخيم مثلا تلاقي متكلف أعلى من كل اللي أنت شفته في حياتك مثلا. فالخيام اللي اذا كان اهل الدنيا ممكن يعملوا مخيمات من باب الفسح، انت تنبهر وده اتعمل ازاي. فتخيل خيمه في الجنه، تخيل المتعه التي في ذلك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الجنه. بلاش تعدي الايات دي وانت بتصلي او انت بتقرا، بلاش تعديها من غير ما تعيش المعاني دي. ده اللي بيصبر الانسان، الدنيا مليئه بالنكد والمشاكل، ولقد خلقنا الانسان في كبد، فيها كبد، ويعاني وينظر إلى المشاكل اللي في الحياة والأزمات الاقتصادية والدماء التي تسيل. لابد أن يتصبر بشيء. إيه اللي يصبر المسلم؟ إيه اللي يخليه متمسك بهذه الجمرة في هذه الرياح العاتية؟ إلا إيه؟ أنه هو يتصبر بالوعود. أكتر حاجة تصبر المسلم وعود الرحمن في القرآن. ذلك أول ما يدخل الجنة يقول وجدنا ما وعدنا ربنا حق، أخيرا أخيرا اللي أنا كنت منتظر ولقيته، قد أفلح المؤمن. هو ما بيسمع النداء ده نداء النجاح، صور النتيجة، قد أفلح المؤمنون. فبالتالي الوعود دي عيش معاها، دي اللي تصبرك، ان انت تدندن بيها وانت ماشي كده في الشارع. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. نفس الفكرة، طمس اللي هي بغشة المرأة البكر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هناك متكئين على فرش بطائنها، كان وصف البطائن. هنا متكئين وصف الشيء الظاهر، هناك وصف الباطن، هنا وصف الظاهر. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. يعني ايه رفرف؟ العلماء يختلفوا، هل هي الوسادة ولا الشيء اللي بيتفرش؟ عارف لما تحب تفرش حاجة زيادة عشان الإكرام للي جاي لك، فتفرش تجيب فرش شكله شيك ونازل منه حاجات زي شراشيب ظاهرة كده، هو قالوا ده الرفرف، الشيء المتدلي اللي بينزل ده، يعني مش بس مغطي على قد المكان، لا، نازل منه شيء عشان يبقى شكله شيك شوية كده، نازل شيء متدلي، أو الوسادة أو الفرش. أو قالوا حتى معنى الرفرف الشيء المبسوط، رياض الجنة. أقول كان الأشهر الشيء المتدلي اللي نازل ده، ذلك اللي في آخر العربية في نهايته اسمه رفرف، ده جاي من نفس الأصل اللغوي يعني. فمتكئين على رفرف، سواء الوسادة أو الشيء المفروش، ومفروش عليه حاجات. خد بالك هنا بيصف الايه؟ الظاهر. هناك كان بيصف بطائنه، ويقول لك اذا كان هذه البطائن، تخيل انت الظاهر، هنا وصف الظاهر. متكئين على رفرف لونه اخضر، ولون الاخضر من الالوان اللي لما بتسمع كلمه جنه يجي في ذهنك اللون الاخضر على طول، زي ما قلنا مدهامه كمان حتى الاخضر الغامق. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. العرب لما تحب تصف شيء بانه شيء كانه مش موجود، كانه ما بيجيش تاني، كانه نادر جدا، يقول لك عبقري. سواء الشخص، النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا بيتكلم عن سيدنا عمر فقال: فلم ارى عبقريا ينزع مثل نزعي، او شيء نادر يقول ده شيء عبقري. كان يعني عند العرب تصور يقول لك ان في وادي للجن اسمه وادي عبقر، عندهم هذا التخيل. فاي حاجه نادره يقول لك ده اكيد جاي من هناك. يعني يقول لك مثلا دي جايه عند، اكيد مش هنا، ده شيء عالمي، ده جاي من الفضاء كانه مش من هنا يعني. فالتعبير عبقري للشيء النادر المبهر. فربنا استعملهم نفس الوصف، الوساده او الشيء المفروش شيء عبقري حسان يستحسنه الانسان. خد بالك، ده الحاجات اللي بتمتهن في الدنيا، اللي ممكن الناس تسترخص فيها. فتخيل ربنا بيوصف لك هذه الاشياء في الجنه، فكيف في باقي الجنه؟ نسال الله ان يرزقنا واياكم الجنه. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عايزك تقف بقى هنا قبل ما تختم السورة وتقول: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب. يا رب أنا صدقت بكل الآلاء، أنا مش أكذب. خد بالك السورة بتقول إيه، طول الآيات بتقول إيه: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأنت كذبت بإيه؟ ما هو معنى إنك أنت ما آمنتش باللي خلقها ده تكذيب. لم تعمل بتبعات هذا الإيمان ده تكذيب. آمنت بأن الله فعل ذلك ولم تفعل العبوديات اللي هذا تكذيب. فبالتالي لا يا رب، أنا مصدق أن هذه نعم من عندك، صدقت بالقرآن وبأنك خلقت الإنسان وبأنك علمته البيان وأن النجم والشجر يسجدان وأن الشمس والقمر بحسبان، آمنت بذلك وسأفعل هذه العبوديات يا رب سبحانه وتعالى، أنا ألتزم بهذا الأمر. فبالتالي عدم التكذيب معناه أنك أنت تعمل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذا الكون وهذه المملكة التي نعيش فيها تبارك اسم ربك. إذا كان اسم ربنا تبارك، لأن القرآن ذكر تبارك الاسم، ذكر تبارك الإله، تبارك الذي بيده الملك هو على كل شيء قدير. فبالتالي كلمة تبارك زي ما هي جاءت مع الله سبحانه وتعالى مع ذاته، جاءت مع اسمه سبحانه وتعالى. فأسماء الله مباركة وذات الله سبحانه وتعالى قال عنها: تبارك الذي بيده الملك، هو الله سبحانه وتعالى، هو على كل شيء قدير. فهنا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أسماء الله إما أسماء جلال أو إما أسماء إكرام. وأسماء الله بتدور حوالين، ركز معايا في الحتة دي نختم بيها، أسماء الله تدور حول الجلال والإكرام كلها. والسورة بدأت من أعظم هذه الأسماء الرحمن، واسم الرحمن نفسه اسم فيه جلال وفيه إكرام. وده اللي يحل السر اللي بيقابلنا اسم الرحمن في القرآن، إزاي يجي في مواطن فيها إكرام بس يجي في مواطن فيها جلال مش بس إكرام. فاسم الرحمن فيه جلال وإكرام، وكل الأسماء فيها جلال وإكرام. ولذلك تفهم ليه لما بتيجي تطلب من ربنا أنه يفهمك القرآن، يعني لما بتيجي تطلب من ربنا أنه يرزقك بتقول: يا رزاق ارزقني، يا خير الرازقين ارزقني. لما بتيجي تطلب من ربنا انه يغفر لك بتقول: يا غفار، يا غفور، يا غافر الذنب اغفر لي. تنادي على الله سبحانه وتعالى باسمه المناسب للطلب. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. فالعلماء قالوا بتشوف الطلب اللي انت عايزه وتحاول تبحث عن الاسم تطلب من الله سبحانه وتعالى. ليه يا جماعة؟ لان هذا الكون، هذا الكون، كل هذا الكون هو من تجليات أسماء الله وصفاته. يعني الحدث ده مثلا من تجليات اسم الله الحكيم، والموقف ده من تجليات اسم الله اللطيف، والأحداث دي كلها من تجليات العزيز الحكيم والواحد القهار. كل اللي في الكون من تجليات أسماء الله وصفاته. طيب لما أجي أطلب من ربنا أن يعلمني القرآن، السورة بدأت بالرحمن علم القرآن، الآثار وردت أنك بتنادي باسم ربنا إيه؟ يعني الحديث اللي فيه: يا رب اجعل القرآن ربيع قلبي. بتنادي اسم ربنا بالرزاق ولا بالكريم؟ بتنادي بكل الأسماء الحسنى، بكل الأسماء ذي الجلال والإكرام. بتقول: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي. فختمت السورة: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سبحانه وتعالى ألظوا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الجلال والإكرام. أطلب من ربنا كتير وانت بتنادي بهذا الاسم: يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا، وفقنا، علمنا، فهمنا، وزقنا حسن الخاتمة، وزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.